إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. نبدأ في حلقة اليوم من أول ربع: وإذ استسقى موسى لقومه، من الآية 60 من سورة البقرة. إخوتنا إخوة الإيمان، ويشرح لنا فضيلة الشيخ أصول وفرش القراءات من طريقي الشاطبية والضرة. نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو أهله، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيا وميتا ومبعوثا، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم أجمعين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. قرأ ورش عن نافع قوله تعالى: وإذ استسقى موسى بالفتح والتقليل. له وجهين. وجهان. وإذ استسقى موسى، وإذ استسقى موسى. الوجه الثاني الذي قرأته فضيلتكم هو التقليل. أيوة بالضبط، كما مره: وإذ استسقى موسى. وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة. نعم. وإذ استسقى موسى لقومه. وإذ استسقى موسى لقومه. وقرأ الإمام أبو عمرو رضي الله عنه بتقليل موسى على وزن فعلى، وكيف أتت فعلى وآخر آيما تقدم للبصري سوى راهما اعتلى، فيقرأ هكذا: وإذ استسقى موسى لقومه. نعم. ما معنى سوى راهما اعتلى؟ الرائي بقى زي بشرى وأخرى، يقرأ أبو عمرو بالإمالة الكبرى. نعم. الأخري بشري أو بشرية، ماشي. نعم. ولكن بالك، ما كان على وزن فعلة تقليل فقط. ده فين؟ في اليائي. أما الرائي فبالإمالة. نعم. وقرأ الباقون بالفتح. بالفتح كما قرأ حفص. بالضبط كده. نعم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. اللام هنا لام فعل طبعا مظهرة. فقلنا اضرب بعصاك، إدغام مثلين صغير. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. طبعا أحكام التلاوة بيناها قبل ذلك. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. منه اثنتا بالنسبة لإمام ابن كثير ليس فيها صلة. نعم، لأن بعدها بعد ساكن. الهاء ساكن. نعم. قد علم كل أناس مشربهم، ميم جمع. قرأها بالصلة والإسكان بالخلاف قالون. له وجهان. وجهان. نعم. إذا قرأت بالصلة تقرأ بصلة ميم الجمع في الحزب اللي أنت تقرأه. نعم. سواء كان جزء أقل ربع تأخذ بالصلة على طول، بالإسكان تأخذ من الإسكان على طول. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بالصلة قولا واحدا. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا. وقالون بتخيره جاء. الدال رمز ابن كثير. ابن كثير. نعم. يبقى قرأ بالصلة قول واحد. في الدرة بقى بقول وصل ضم ميم الجمع أصل. أصل همزة أيضا. أو. أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. قد علم كل أناس مشربهم عليها إيه وقف نقف عليه. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الأرض قرأ ورش عن نافع بالنقل ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقرأ خلف بالسكت قولا واحدا، خلف عن حمزة نعم بالسكت قولا واحدا، وقرأ خلاد بالسكت والتحقيق. خلاد عن حمزة أيضا. آه له وجهة. نعم. السكت وعدم السكت، أما خلف له الإيه السكت قولا واحدا. نعم. وبعضهم بعض أهل الأداء وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزن، يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ ال وشيء وشيئا فقط. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نسمع هذه الآية فضيلة الشيخ برواية خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقي موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نبدأ إن شاء الله تعالى في شرح وجوه القراءة وتبيين الفرش للآية 61. البعض فضيلة الشيخ قد يتساءل ما معنى أصول القراءة والفرش، ما الفارق بينهما؟ الأصول تكون قاعدة عامة منتشرة في كل القرآن للقارئ أو للراوي، يعني مثلا وحرك الورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة، هذه القاعدة في كل إيه همزة محركة أتى بعدها إيه ساكن، هذه قاعدة مضطردة على في القرآن كله. أو ده الأصول دي الفرش. من آمن كذلك. نعم. من آمن هنا وهنا وفي جميع القرآن إلى آخر القرآن. نعم. بالنسبة كلمات للفرش كلمات مخصوصة منتشرة على آيات السورة، زي يخدعون، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون، في بقى وما يخادعون وفي وما يخدعون. نعم، ولكنها ليس قاعدة مضطردة. مش كل يخدعون في القرآن، يعني بتاعت النساء لا ما فيهاش حاجة. نعم. خاصة ايه بهذا الموضع من ايه من سورة البقرة، هذا يسمى فرشا. فرش. نعم. كلمات مفروشة على السور. نعم. هياش قاعدة عامة زي الأصول. نعم. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. ونبدأ إن شاء الله تعالى في توضيح وجوه القراءة للآية 61 من سورة البقرة. وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم ميم جم قرأها بالصلة قولا واحدا الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر، وقرأها بالصلة والإسكان معا قالون عن نافع. ولكن نقرأ بوجه واحد في التلاوة كلها. لا يجوز أنك أنت تقرأ هنا بالصلة وبعد كده تقرأ بالإسكان وتقرأ بالإسكان والصلة، لا قرأت بالصلة لابد وأن تقرأ بالصلة الحزب كله اللي أنت بتقرأه. نعم. بالإسكان الحزب كله بالإسكان. نعم. وهكذا يا موسى بينا ما فيها لن نصبر، قرأ ورش بترقيق الراء لن نصبر. لن نصبر يعني وإذا واقف طبعا مرققة للكل لن نصبر، ولكن في الوصل الراء مرققة لورش فقط مفخمة للإيه للباقي. للباقي كله. لن نصبر على طعام واحد، هنا تنوين وأتى بعده واو يبقى إدغام بغنة للجميع، طعام واحد. أما خلف عن حمزة فقرأ طعام واحد دون غنة. دون غنة. نعم. وفي الواو وليا دونها خلف تلا دون الغنة. دون الغنة. نعم. واحد فادع لنا ربك